بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فما زلنا مع مختصر الجامع في آداب طالب علم الحديث. قال أولا النية في طلب الحديث. قال يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده بذلك وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في إطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفة وعلم. بدأ أولا بقوله النية في طلب الحديث، وهذا هو القصد والمبدأ في أي عمل، إنما الأعمال بالنيات. ودائما أي إنسان يريد أن يدخل في أي باب من الأبواب، سواء كان في أمر الدنيا أو في أمر الآخرة، بيجعل لنفسه خط ومنهج ليسير على هذا المنهج أو هذا الخط. أي عمل، يعني ما أظن أحدا يسير هكذا سبهللة إلا ويعني فشل وندم على البداية. كذلك أي إنسان عاوز يعني ينتقي أي طريق، يعني مثلا يريد أن يذهب إلى مكان ما، يفكر قليلا وينظر إلى أقصر الطرق حتى توصله إلى المكان الذي أراد. فالنية أصل في أي عمل من الأعمال، والعلماء يعد هذا أصل الدين، إنما الأعمال بالنيات. وأي إنسان ما عنده نية في أي عمل لا يتعب نفسه، لأن قصد النية إن لم تكن هي ما هو إلا التعب، بل قد يتحمل من الأوزار والذنوب أضعاف ما لو ترك. وهذه قضية مهمة جدا، يعني أنا مخير بين عمل ليس فيه نية وعمل فيه نية، ماذا أفعل؟ هل أؤدي العمل بلا نية أو لابد من النية؟ طبعا في تفصيل، إذا كان هذا العمل من أصول العبادات وملزم، يبقى حاول أن أنا أتعب نفسي وأتعنى وأحاول أحصل النية. واحد مش عارف ينوي للصلاة، النية مش موجودة. واحد مش عارف ينوي لطاعة من الطاعات، مش موجودة، مش عارف يجبها، مع الوقت يجتهد. لكن أي باب آخر من الأبواب التي قد يكون فيها حظ النفس، إن لم تكن البداية بقصد النية الصحيحة هلك، الترك أولى والعياذ بالله. كمثل مثال حب الظهور أم الخفاء. الأصل الظهور، الإنسان يكون ظاهر ويكون دل للناس على الخير، لكن لو كان هذا الظهور سبب في تلافي وإتلافي وهلاكه، يبقى طبعا الخفاء أولى، والإنسان يبعد عن هذه الفتن وهذه البلايا. فهنا قال يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه. وابن مهدي له أثر طيب يقول طلبنا العلم لغير الله، يعني في النفس في أشياء، لكن بعد ما الإنسان دخل في الباب وعلم بأن هذا العلم، إن أول من تسعر بالنار ثلاثة منهم هذا العالم أو طالب العلم، وأن هذا العلم قد يكون سببا في هلاك العبد، فر إن هو لابد أن يغير النية. قال طلبناه لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فدفعه العلم إلى أن يتوجه إلى الله عز وجل. فأن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده بذلك وجه الله سبحانه، ما أراد بأي عمل من العمل إلا وجه الله عز وجل. وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض، يعني بمعنى أن يكون عرض من أعراض الدنيا، منصب كجاه كسلطان كمكان كسبيل كمأرب للوصول إلى أي شيء. يحذر أن يكون العلم سببا إلى هذا الأمر الشنيع وطريقا لأخذ الأعواض العوض، يعني ينال حظ سواء كان من دنيا من مال أي سبيل من الأسباب التي قد تكون والعياذ بالله سببا في تلف العمل. ويمكن نرى للأسف شيء كثير من الناس الذين يعني طبعا العلوم بتختلف، فأجل العلوم طبعا القرآن، للأسف نرى أن الكثير البعض ربما يقبل على القرآن من باب العلو، من باب الظهور، من باب الصوت الجميل، من باب المنزلة، وهذا طبعا نوع من أنواع التلف، نسأل الله السلامة. وذلك دايما غالبا يعني اللي بيبتلى بصوت وحش غالبا بيركز على القرآن، صح؟ لكن اللي صوته ملعلع بيحاول يحس، يقول لك ايه يعني عشان ايه ازاي بقى ايه ليا مكانة قدر الشيء. هذا من انواع التلف والعياذ بالله، رغم ان لو هذا وذاك اصلح النية لكان خير لهذا ولذاك، نسأل الله السلامة. فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، اي ابتغى اي حظ من حظوظ الدنيا سواء عند الناس او لغرض يعني دنيوي، ايا كان هذا الغرض الدنيوي. قال وليتقي المفاخره والمباهاه به. ده يا جماعه بتوع الاسانيد دول، دلوقتي بقت الاسانيد يلف، انا معايا استاذ ما اعرفش مين ورحت البلد الفلانية عشان اجيب الاسناد، واحد مش عارف سافر لباكستان عشان يجيب الاسناد، وسافر مش عارف ايه فين، والاسانيد والتبجع. يعني هذا هذه الصورة يعني قد يعني تهلك العبد، وخاصة لان يعني الان الاصول ثبتت. يعني كان زمان اسناد القراء وهذه الاشياء سواء كان في القرآن او في الحديث كان معتبر، انما كان هناك من يقرأ. لكن للاسف وجدنا ان غالب الاسانيد الان سواء كانت للقرآن او للسنة غالبها من اهل او من طريق اهل البدع، نسأل الله السلام. فالإنسان إذا وجد من يجعله يتقن القرآن إتقانا جيدا وهو من أهل السنة فهو أولى، أو أن يحفظ الأحاديث المعتمدة المضبوطة الموجودة ويقرأها على ضابط، هذا أولى بخلاف هذه الطرق الكثيرة. فليتق الله وليتق المفخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة أو يجب لي مكان أو شيء معين، واتخاذ الأتباع يبقى عنده ناس تبعه، وعقد المجالس يبقى عنده عوجة من مجلس علم ومش عارف ايه والكلام ده. فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه، حب التصدق عاوز يبقى ينال حظ وينال منزلة. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية، ودي مهمة جدا، القصد ان انا احفظ عشان افهم وعشان اعمل بالحديث، وإلا لو اتعب نفسي. يعني مجرد ان انا عمل حفظ كما قال البعض ما جدت إلا نسخة للبخاري أو مسلم، واحد حفظه ومفيش حاجة خالص، بل تراه غير مطبق للسنة تمام ولا له علاقة بالسنة إلا أنه يحفظ السنة. فالقصد أن يكون الأمر حفظ رعاية، أنني أحفظ السنة للعمل بها والقيام بحقه، لا حفظ رواية. فإن رواة العلوم كثير، الحفظة كثير، في الآن مدارس متخصصة للقراءات والعلوم السنة، ورعاتها قليل، الذي يعني يرعى ويهتم بالفهم قليل، ورب حاضر كالغائب. ودي قضية مهمة جدا، بعض الناس هو بيزاحم يقول لك أنا بطلب علمه مش عارف بتاعه كده، بس وجوده زي عدمه، لا بيستفيد ولا عاوز يستفيد ولا يفيد، فهذا أيضا بلاء مبين والعياذ بالله. الإنسان إن لم يكن يعني حاضر القلب يستحضر القلب وحاضر الأذن السمع ويجمع بين السمع وبين القلب، يعني إن لم يفعل هذا يهلك. ولذلك لابد الإنسان في أي مسألة يجلس يستمع للأشياء، كما قلنا في الأثر أن من فقه الرجل أن يسمع ممن هو فوقه وممن هو معه وممن هو دونه. وأرى أن غالبا قد يكون ممن هو دونه قد تستفيد منه أكثر ممن هو معك وممن هو فوق. ودي لكم مثال على هذا، أذكر في مرة يعني أردت يعني إتقان بعض صور من صور التجويد، فعشان أروح لشيخ كبير بيقعد يجي لك الجهاز لك كده ومش عارف إيه وبتاع، ولو قارين لك وقصدا الجيل بتاعنا ما كانش يعرف حاجة اسمها التجويد خالص، يعني مجرد شيوخنا وكلهم لا يقرأ حدر كده اخبط راسه، ومن هو معك مش هيدي لك، لو هو عارف حاجة يعني بيحطها لك بإيه، تعرفين زي أسامة وصحابه كده يعني يداله بفنطير. لكن لو واحد أدنى منك علما وسنا يا سلام يقول له بس كده يفتح له يطلع كل اللي عنده كل ما هو موجود يعطيه. حتى أن أنا أحيانا أذكر كان مع بعض الإخوة في خطبة الجمعة، أجي مثلا لأخ من الإخوة مثلا وقال له رأيك يعني خطبة إيه اللي ممكن تراها ومش عارف ده، ألا يفتح لي أبواب وسكك ربما أنا لو جلست مش عارف معرفش إيه. فلذلك الإنسان دائما إن أراد أن يتعلم لابد ممن هو فوق، ممن هو معه القرين، ممن هو دونه. وذلك نرى غالب الآن الشباب اللي عاوز يتعلم غالبا بيروح لمين بقى؟ للمشاهير الكبار، وغالبا ما بيستفيد منه إلا بيقعد بشكله خلاص. والدليل على هذا إن لو الشيخ مثلا، لأن الشيوخ بينقسم قسمين، واحد ممكن تلاقيه حزين ويدي رقائق وكده وحاجات تحزن، واحد يدي نكت، فتلاقي اللي قاعد كله قاعد ممكن درس العلم طول الدرس نايم، لكن جاب حته كده فيها رقائق ووعظ وبتاع ومؤثر اللي بدا ايه يرفرف كده وينتبه. ولو النوع الثاني قاعد يدي الدرس ونكت، تطلع من الدرس يقول لك ده الشيخ الفلاني قال شويه نكت، النكته الفلانيه والحته، وما يحفظ من الدرس الا فقط النكت اللي قالها الشيخ والطرف والمش عارف ايه وكلام، لكن كاصل المساله اصل العلم اصل مثلا سواء درس كان مصطلح او درس في الاصول او في اي شيء، غالبا العلم الجاف هذا لا قبول له عند الغالب، انما القبول فقط للحواشي اللي هي بين السطور اللي هي موجوده عند. فلذلك لو جبنا واحد بقى علمه جاف كده مع بعضه ورا بعضه ما فيش حاجه خالص بل بيترك. فغالبا التحابيش اللي تكون موجوده دي قد تكون مساعده، لكن غالب الناس وغالب طلبه العلم لا يستمع الى هذا. فبالنسبه للشيخ اللي هو كبير خالص تريد منه يستحي، اذكر موقف طريف جدا في زياره الشيخ ابي اسحاق، وجدت اخ فاضل كان معاق يعني معاق صعب جدا، وجاي على الشيخ، الشيخ كان يعني قاعد مستنيه على الباب، والشيخ طالع راح يصلي وده عند السن راح جاي لابد ومعاه عصايه كده ولازق فيه وبتاعه كده عشان ايه بقى؟ عشان الشيخ يقرأ له حديث أو انا في نفسي وانا ماشي كان معي أيضاً شيخ اخر يعني، فبعدها اتناقشنا في هذه المسألة. انا شايف انه تقريبا ده عاوز يتبرك فقط، يعني قاعد منتظر من الصبح عشان يقرأ له حديث او اثنين قراية. يا شيخنا طيب الحديث ده مش عارف بس عاوزك كده ايه تقومه لي ومش عارف ايه، هو عشان طبعا يقول ان انا قريت على الشيخ الفلان. اذا مفيش فائده معلومه اصلا غالبا من المشايخ الكبار الا اذا اعطى درس او في درس او الى هذه الاشياء، لكن غالبا قرينك زميلك اللي هو معك قد تستفيد منه. لذلك كان سفيان يخرج على الطلاب ويقول لهم يا معشر الشباب فليفد بعضكم بعضا، يعني مثلا واحد اثنين مع بعض تعالى يا عم نناقش الحديث الفلاني للمساله الفلانيه المساله اللغويه الباب الفلاني، البعض بيستفيد من الاخر. قضيه هنا قضيه اين باب الفائده، اين باب الفائده؟ لو واحد مجرد انتوا عارفين يا اخوانا لو واحد مسك كتاب وقعد يقراه والتاني قاعد يسمع له هيستفيد، مجرد القراءه فقط بس يتقن القراءه يضبط يضبط الكتاب. احنا بنقرا الكتاب الفلاني تلاقي يقول لك طب ونعمل ايه بقيه الكتاب؟ ايه اللي هعمله؟ طب ما انا ممكن اقراه لوحدي، هو مش هيقرا لوحده يا اخوانا. اللي عنده همه انه يقرا لوحده ويحب ان يستفيد من غيره، ودائما تثبيت المعلومه من الغير امتن من جلوسك بنفسك. ممكن كده واحد زي اسامه قاعد على الكتاب ويقرا له 20 صفحه ومخه بره المكان اللي هو فيه، ممكن يحصل ولا لا؟ ممكن. لكن لو قاعد قدام واحد تعال يا اخوانا نقرا الكلام الفلاني غالبا هيركز معاه، هيكون الايه الدرجه اعلى ممن قرا بنفسه. ولذلك دايما الاستفاده من الاخرين اقول انها مهمه جدا جدا جدا. لو اي اثنين مع بعض اجتمع على انهم يقراوا كتاب يسمعوا قران ما اعرفش مين كلام زي كده، اذا الاستفاده من الاقران ومن هو تحت استفادة مهمة جدا قل من يتفطن إليها والله أعلم. قال وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل. واحد عالم ما عندهش علم، العلم مجرد يسوق مسائل لا هذا ليس بعلم، قد لا يفرق بين المسألة الشرعية وبين الفتوى، أو قد يكون عنده من الذنوب والمعاصي ما يحال بينه وبين توصيل المعلومة كالجاهل سواء بسواء. وحامل للحديث ليس معه منه شيء، زوامل فقط مجرد سرد، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفة وعلم، يعني مجرد أنه بيدي أشياء ليس له عندها تأصيل علمي شرعي في اطراحه. وليعلم أن الله تعالى سائله عن علمه فيما طلبه، كل إنسان بيطلب علم سيسأل عن هذا العلم لما وماذا حصلت. ودايما اي انسان يا اخوانا يعني ربنا عز وجل يعني وضعه في منزله في باب من ابواب العلم سيسال عنها ايا كان هذا العلم. لو واحد مثلا ربنا من عليه باللغه وقصر يأفى يعني صار على ثغر من الثغور وصار بوابه من الابواب، واحد مثلا في علم الحديث اذا توانى وتكاسل يأثم، واحد في علم القران اذا توانى يأثم، اي باب من الابواب في اي علم من العلوم انسان فتح له هذا الباب ثم توانى وقصر يأثم، فلا بد أن يجتهد في هذا الباب حتى ينفع المسلمين وينفع الأمة. ولذلك قال أن الله سائله عن علمه فيما طلبه ومجازيه على عمله به، مش معنى أنه هيأثم لا، ده هو لو صار علما في هذا الباب شوف كم له من الأجر عند الله عز وجل، كل من استفاد منه وكل من يعني تعلم على يديه كم له من أجر عظيم جدا، شريطة أن يكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى. نقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.